فصل. الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله، لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم، وله أجر على اجتهاده، وبه قال بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصير، وليس على الحق دليل مطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الفصل يتكلم فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله عن مسألة التصويب والتخطئة. مسألة التصويب والتخطئة بعبارة أخرى: هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد؟ هذه المسألة من المسائل الكبار التي بنيت عليها مسائل كثيرة، ورتب عليها المختلفون أشياء كثيرة بناء على هذه المسألة الأصولية. فصدر هذه المسألة بالقول المعتمد كما هي عادته في هذا الكتاب، فقال: الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يرون أن الحق فيما اختلف فيه الناس في قول واحد من هذه الأقوال. ومن قال بغير هذا القول فهو مخطئ، وهذا الحكم عندهم لا يختلف في أصول الدين عنه في فروعه، يعني لا يختلف سواء في المسائل القطعية أم في المسائل الظنية، وسواء في مسائل العقيدة أم في مسائل الشريعة والعمل. فالصواب عند الجمهور في قول واحد، وهو القول الذي دل عليه الدليل الشرعي الراجح، فمن أصاب هذا القول فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. لكن يقول: لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم، وله أجر على اجتهاده. يعني استثنى من الكلام السابق مسألة التأثيم، فيقول: أما مسألة التأثيم فالمجتهد في الفروع ليس بآثم، المجتهد في الفروع ليس بآثم، بشرط أنه لم يقصر في اجتهاده. أما إذا قصر في اجتهاده ولم يعطي الاجتهاد حقه، ولم يستوفي وسعه في الوصول إلى الصواب، فإنه يكون آثما، وهذا بسبب التقصير كما قال بعض العلماء: وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر. يعني اتفق العلماء على أن المجتهد إذا قصر في الاجتهاد فإنه آثم على تقصيره، ولكن إذا بذل المجتهد وسعه واستفرغ طاقته ونظره في المسائل وتوصل إلى رأي في هذه القضية وصادف قوله مخالفة القول الراجح، فإننا لا نقول بأنه آثم، بل هو مأجور على اجتهاده كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكما سيبينه المؤلف بعد ذلك. وفهم من هذا أن المجتهد المخطئ في أصول الدين ليس بمعذور، بل هو آثم. لماذا؟ لمخالفته الدليل القاطع. وهذا هو الضابط الذي ذكره ابن قدامة في التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع. الضابط هو الدليل القطعي، إن كان الدليل قطعيا فهذه من مسائل الأصول، وإن كان الدليل ظنيا هو من مسائل الفروع. وهناك ضوابط أخرى ذكرها بعض أهل العلم. قوله وبه قال الحنفية والشافعية كما ذكرت هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، لكن ذكر لنا قولا مخالفا في هذه المسألة فقال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. بعض المتكلمين من المعتزلة قالوا كل مجتهد مصيب، كل من اجتهد فهو مصيب وليس على الحق دليل مطلوب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على الحق دليلا ولم يطلب من الناس حكما معينا بذاته، وإنما طلب منهم الاجتهاد فقط، ولكن لم يحدد قولا معينا هو المطلوب الذي يسعى إليه المجتهد. هذا قول بعض المتكلمين وسيأتي جوابه. نعم. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي، يعني نقل فيه خلاف عن هذين الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، ولكن الصواب عنهما مع الجمهور، الصواب عن أبي حنيفة والشافعي وعن أحمد ومالك، الصواب عن هؤلاء الأئمة الأربعة هو أن المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيب. وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي وفرق الكلام في طرفين. وزعم بعض من يرى تصويب، المؤلف رحمه الله بدأ في مناقشة الإمام الغزالي في كلامه في المستصفى وصدر كلامه بقوله وزعم، وكلمة وزعم غالبا ليست دائما، غالبا إنما يشار بها ويعبر بها عن القول الضعيف والقول غير الثابت، لهذا قال وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد مثل أبي حامد الغزالي رحمه الله أن دليل هذه المسألة قطعي. يقول المسألة هذه فيها دليل قطعي، ما هو الدليل القطعي؟ سيشرح الآن هذا الدليل القطعي. نعم. فرق الكلام في طرفين، أحدهما مسألة فيها نص فينظر، فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المجتهد إذا قصر في الاجتهاد فهو آثم بغض النظر كونه أصاب في اجتهاده أم أخطأ في اجتهاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، قوله إذا اجتهد، والاجتهاد كما عرفنا في أول الباب هو بذل الوسع والطاقة في إدراك الحكم الشرعي، ويفهم منه أن الحاكم إذا لم يجتهد وحكم ببادئ الرأي هكذا فإنه يكون مقصرا. نعم. وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل، فليس بحكم في حقه لأنه لم يبلغه، لأنه لم يبلغه الدليل فليس بحكم في حقه، لكنه هو حكم في نفس الأمر، الحكم الشرعي يثبت بمجرد ورود النص والدليل، بمجرد نزول الوحي ثبت الحكم، لكن في حق من لم يبلغه هذا الدليل لم يثبت. نعم. بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا، يعني لم يكن مخطئا في صلاته قبل إخبار جبريل عليه السلام، لماذا؟ لأنه ما بلغه، الإنسان لا يؤاخذ بالحكم إلا إذا بلغه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغ لم يبلغ لم يبلغ لم يكونوا مخطئين لم يكونوا مخطئين يعني في صلاتهم إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر، لأن الحكم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ الدليل إليه. ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين. وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى. ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة، ولا تكليف بالمحال. ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى، إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. هذه خلاصة ما ذكره أبو حامد الغزالي في هذه المسألة، وهو ممن يرى أن كل مجتهد مصيب، وذكر في هذه المسألة أن الكلام في هذه القضية إما أن يكون في مسألة فيها نص أو في مسألة ليس فيها نص. فإن كان فيها نص ولم يبلغه لم يبلغ هذا النص إلى هذا المكلف أو هذا المجتهد والعالم فإنه لا يكلف به لأنه لم يبلغ النص. وأما إذا كانت المسألة ليس فيها نص فهي من باب أولى، يعني إذا كان فيه فيما فيه نص لم يكلف به يقول فمن باب أولى ما ليس فيه نص فهو غير مكلف به لأنه لم يرد فيه نص أصلا. وذكر أن هذا يعني يحسم المسألة وأنه دليل قاطع في هذه القضية، ولكن كما سيأتي سيرد ابن قدامة رحمه الله على هذا الكلام، وأن هذا التقسيم الذي ذكره غير مقنع. ثم قال: الظنيات لا دليل فيها، فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيد عمرا مع إحاطته به، بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض. يعني هذا من تمام كلام أبي حامد الغزالي، هو يقول المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليست فيها أدلة قاطعة وإنما هي أدلة ظنية، ثم يذكر أن الأدلة الظنية لا دليل فيها، يعني لا تكفي للدلالة على الحكم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه المسائل الظنية قولا معينا كلف به العباد. ثم ذكر أن مسألة الظنية هذه مسألة نسبية، الأدلة الظنية نسبية يعني تختلف باختلاف الإضافات، فقد يكون هذا الدليل راجحا عند زيد من الناس ولا يكون كذلك عند عمرو، بل الشخص الواحد يقول قد يترجح عنده هذا الدليل مرة ثم في وقت آخر قد يراه مرجوحا. وهو يقصد بهذا أن المسائل الظنية وهي المسائل التي يقع فيها الاجتهاد هذه مسائل لم يقم فيها الدليل، وإذا كان الدليل لم يقم في هذه المسائل فكل مجتهد مصيب، قياسا على المسألة التي فيها نص ولم تبلغ المجتهد. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء، وعمر إلى التفضيل، وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه، فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه باختلاف أحوالهما. فمن خلق خلقتهما خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون. فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الجهل، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام، ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. هذا أيضا من تمام كلام أبي حامد الغزالي في تقرير أن كل مجتهد مصيب، فهو يذكر أن الأدلة الظنية هي أدلة نسبية وإضافية، ويذكر أيضا في هذا السياق أن اختلاف طبائع المجتهدين واختلاف أخلاقهم أن هذا يؤثر في ترجيحاتهم واختياراتهم، ويذكر أن الإنسان الذي يميل إلى الرفق والسماحة يأخذ دائما بالعفو والأقوال اليسيرة، والشخص الذي يميل إلى الغضب يأخذ بالشدائد والعزائم. فيقول هذه الأحوال النفسية تؤثر في اجتهادات المجتهدين، ويريد أن يصل من خلال هذا الكلام إلى أن الأدلة الظنية أنها لا توجب الحكم بتصويب أحد من هؤلاء العلماء المجتهدين، لأنها أمور ظنية مختلفة نسبية متفاوتة، وتتأثر بطبائع المجتهدين وتخصصاتهم وميولهم. وإنما يقول العبرة بالأدلة القطعية، الأدلة القطعية هي الأدلة التي لا تختلف بالنسب والإضافات ولا تختلف بالطبائع والأخلاقيات. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محفوظ في الفروع، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع، لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. طيب، هنا ذكر مسألة التأثيم، وأن هناك خلافا نقله عن أهل الظاهر وبعض المتكلمين، ولعل الصواب بعض أهل الظاهر ليسوا جميعا، فبعض أهل الظاهر وبعض المتكلمين ذهبوا إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع، يعني عن المخطئ. بعض المتكلمين في البشر المريسي وبعض أهل الظاهر يرون أن الإثم ليس محطوطا كما يقول المؤلف، يعني ليس ساقطا عن المجتهد إذا أخطأ في الفروع، فالعالم إذا اجتهد وأخطأ الصواب فهو آثم عندهم. آثم عندهم لماذا؟ قال: لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. لماذا؟ يقول: لأن عندنا دليلا قطعيا وهو التمسك بالأصل بالنفي الأصلي، كل مسألة لم يوجد فيها نص فالواجب الرجوع إلى الأصل في المسألة، والتمسك بالأصل هذا أصل قطعي عند الظاهرية وبعض المتكلمين، فلهذا حكموا على هذا المخطئ في الاجتهاد في الفروع بأنه يعني ألحقوا الفروع بالأصول، ألحقوا الفروع بالأصول، فجعلوا المخطئ في الفروع مثل المخطئ في أصول الدين، آثم في خطأه. وأناس ذهبوا إلى عكسهم، يعني جعلوا الأصول مثل الفروع فأسقطوا الإثم عن المجتهدين في أصول الدين أيضا، وسيأتي مناقشتهم إن شاء الله. وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد، يعني أن هذا القول بأن الإثم ثابت في حق المجتهد المخطئ في الفروع هذا مبني على إنكار القياس وخبر الواحد، إنكار القياس من قبل الظاهرية وإنكار خبر الواحد من قبل بعض المتكلمين. وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر، هذا يعود إلى بعض المتكلمين، أما الظاهرية فهم أهل الظاهر، والعموم من الأدلة التي يفزعون إليها في إثبات الأحكام. نعم. زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقاويل باطلة. لما ذكر مذهب بعض الظاهرية وبعض المتكلمين ذكر هذا المذهب المقابل له، هؤلاء ألحقوا الفروع بالأصول فأثموا مجتهد المخطئ بالفروع، جاء أناس فألحقوا الأصول بالفروع فأسقطوا الإثم على المجتهد المخطئ حتى في أصول الدين. وهذا قول ذهب إليه الجاحظ الأديب المعروف، وهو رأس طائفة من المعتزلة تعرف بالجاحظية، وأيضا ممن ذهب إلى هذا عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي المعروف. فهؤلاء ذهبوا إلى إسقاط الإثم عن المجتهد المخطئ حتى في أصول الدين، ثم حكم المؤلف رحمه الله على هذه الأقاويل بقوله: وهذه كلها أقاويل باطلة. ثم شرع في ذكر وجه بطلان هذه الأقوال. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى في الإسلام واتباعه، ودمهم على إصراره، وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، لقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وكقوله: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وقوله: وإن هم إلا يظنون، وقوله: ويحسبون أنهم على شيء، وقوله: ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. هذا رد المؤلف رحمه الله على قول الجاحظ في تصويب المخطئ حتى في أصول الدين، وهذا قول كما يقول قول باطل يقينا، لأنه يلزم منه تصويب اليهود والنصارى والملاحدة وكل من ضل في أصول الدين، وهذا باطل مناقض لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذم هؤلاء الكفار والحكم عليهم بالضلال والحكم عليهم بالعذاب والحكم عليهم بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأورد جملة من الآيات التي توعد الله سبحانه وتعالى فيها هؤلاء الذين ضلوا في أصول الدين، مع أنه كما يقول ابن قدامة رحمه الله مع أن الأكثر من هؤلاء قلدوا آباءهم وأجدادهم، قلدوهم في هذه العقائد واتبعوهم على هذه المذاهب: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمعاند من هؤلاء قليل، والجاحظ يقول الذي يعذب من هؤلاء هو المعاند فقط، أما المخطئ الذي اجتهد فأخطأ فهذا لا يعذب. فرد عليه المؤلف رحمه الله بهذه النصوص التي يصعب حصرها، نصوص كثيرة في ذم الكفار واليهود والنصارى ولم يعذرهم الله تعالى باجتهادهم. لماذا؟ لأن هذه قضايا قطعية، يعني قامت عليها الأدلة اليقينية القطعية، ومن هنا سد باب العذر فيه، بخلاف الفروع المسائل الاجتهادية التي ليس فيها إلا أدلة ظنية، فالشرع خفف فيها الأمر ولم يحكم على المخطئ فيها بالإثم والضلال. فهذا رد ابن قدامة رحمه الله على ما ذهب إليه الجاحظ. وقول العنبري: كل مجتهد مصيب، إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ، يعني أن الله ما أمرهم إلا بالأديان الباطلة التي كانوا عليها، فهذا مثل قول الجاحظ، وبالتالي ما أبطلنا به قول الجاحظ نبطل به قول العنبري أيضا. وإن أراد أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال، فهو على اعتقاده، أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال. وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه، وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها، فهذا شر من مذهب الجاحظ بل هو شر من مذهب السفسطائية، فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. هذا رد لمقالة عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري الذي قال بأن كل مجتهد مصيب، فالمؤلف يقول إذا أراد بهذا أن الله أمرهم بما هم عليه من العقائد فهذا مناقض للكتاب والسنة وهو كفر كما قال سابقا، الرد عليه مثل الرد على الجاحظ. أما إذا كان يقصد بهذا الكلام أن كل ما اعتقده الإنسان فهو على اعتقاده، بمعنى أن كل ما اعتقده الإنسان فهو صواب باعتبار أنه مجتهد فيه، إذا كان هذا مقصوده فهذا محال. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول بأن الشيء ونقيضه كلاهما حق، أن نقول أن من اعتقد بأن محمد رسول الله هو حق وأن من اعتقد أنه ليس برسول لله فهو حق، فهذا تناقض وجمع بين المتناقضات، وهو من المحالات كما قال ابن قدامة رحمه الله. ثم قال: فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السفسطائية، لأنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات، يعني هذا المذهب بهذا التفسير الذي ذكره هو شر من مذهب السفسطائية. السفسطائية طائفة من فلاسفة اليونان أنكروا حقائق الأشياء، يعني أنكروا أن للأشياء حقائق، ليس للأشياء حقيقة ثابتة عندهم، وإنما هي أمور نسبية، هذا موجود يقول بالنسبة لك وغير موجود بالنسبة لفلان، هذا حق بالنسبة لك وباطل بالنسبة لفلان، فما أثبتوا حقائق للأشياء وإنما جعلوها تابعة للاعتقادات، لاعتقادات أصحابها، ولهذا قيل لهم السفسطائي. فيقول هذا شر من مذهب هؤلاء، لماذا؟ لأن هؤلاء لم يثبتوا الحقائق أصلا، لم يثبتوا الحقائق أصلا، أما هذا أثبتها وجعلها تابعة لمعتقدات الشخص، مثل ما فعل بعض الملاحدة المعاصرين باختراع نظرية النسبية في دلالات الألفاظ، وأن دلالات القرآن دلالات نسبية ودلالات السنة دلالات نسبية وليست لها حقائق، وكل أحد يستطيع أن يفسر أو يملك الحق أن يفسر النص بما يراه بحسب أرضيته المعرفية كما يقول. هذا هو هذا الكلام، كلام السفسطائي، يخرجان من باب واحد ويتفقان على نفي الحقائق، ليست للألفاظ حقائق، وأولئك قالوا ليست للأشياء حقائق، ولهذا اقترح بعض العلماء مقترحا لطيفا في التعامل معهم، فقال هؤلاء ما يحتاجون إلى مناظرة السفسطائية، هؤلاء فقط نعاقبهم بضربهم وأخذ أموالهم، يعني يضرب ويؤخذ مال، فإذا صاح قلنا له هل للضرب حقيقة؟ هل للألم حقيقة؟ وهل لأخذ المال حقيقة؟ إن قال نعم فقد أبطل مذهبه، وإن قال لا فنقول له لم تتألم أيضا؟ إذن لم تتألم على أخذ المال والضرب؟ فابن قدامة رحمه الله يقول هذا المذهب بهذا التفسير هو شر من مذهب السلسطائي، لأن هؤلاء لم يثبتوا حقائق للأشياء، أما هذا فجعل وقد أثبت الحقائق لكن جعلها تابعة لاعتقادات الأشخاص. وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين، يعني بعض العلماء استبعد أن القاضي العنبري أن يقول هذه المقالة، ففسر قوله هذا بأنه أراد اختلاف طوائف المسلمين فيما بينهم. ما يقصد الاختلاف بين المسلمين والكفار واليهود والنصارى، إنما قالوا قصد بهذا الاختلاف داخل الملة الإسلامية، كالخلاف بين المعتزلة وأهل السنة، أو الخلاف بين الجهمية وأهل السنة، إنما يقصد الخلاف بين الطوائف الإسلامية. فهؤلاء من اجتهد منهم فهو مصيب، ولكن لا يقصد تصويب اليهود والنصارى والكفار الذين أعلن القرآن الكريم كفرهم وتوعدهم على مقالاتهم بالعذاب المهين. نعم. وهو باطل كيفما كان، إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا وهذا محال. يعني هذا قول باطل، لأنه يلزم منه تصويب الأقوال المتناقضة، فيجعل القول بأن القرآن كلام الله قديم مثل القول بأن القرآن مخلوق، ويجعل القول بأن الله تعالى يرى في الجنة يوم القيامة يراه المؤمنون مثل القول بأنهم لا يرونه، وهذا تصويب للأقوال المتناقضة وهذا باطل. طيب، نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله في بيان أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد مما اختلف فيه الناس.